سماء بنيناها لوحدها. ايه النوى ده يا دكتور؟ بس عليك والسماء عليك يا ابو احمد. حد يقف عليها دي يا ابو احمد. والله ما حد فين اللي فاهم الاسم. والله العظيم مش مبصرين. Let's go. ولا تجعلوا مع الله بالله يا شيخ طالما حولت من هنا انا عايز اسمع الصبا وعجب من الصبا وبعدين التيكة وحياة رسول الله والله ما التيكة من غير شيخ التيكة اخر يا رب يا عظمه يا عظمه يا عظمه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لسه كمان واحدة، دي واحدة كمان. Yeah. Yeah.